قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Moses said, The Lord of the heavens and earth and that between them, if you should be convinced.